قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من كتاب زاد المستقنع: قال: باب الصداق. قال رحمه الله: يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق أن تكلم المؤلف رحمه الله وذكر بعض أحكام النكاح فيما يتصل بحكمه وأركانه وشروطه والشروط فيه والعيوب التي توجب الفسخ، ثم ذكر والمحرمات من النكاح، وذكر أنكحة الكفار وحكمها وما يقر منها وما لا يقر. والآن يتكلم عن حكم من أحكام النكاح، وهو الصداق، الصداق أو المهر أو النحلة أو العوض أو الأجرة أو الفريضة أو إلى آخر أسمائه التي وردت. والصداق المقصود به ما يبذل للمرأة أو ما يبذله الزوج للمرأة عند النكاح، ما يبذله لزوجته عند نكاحها. وبعض الفقهاء يسميه عوضا، العوض الذي يعطيه الرجل لزوجته عند النكاح، أو يخصونه بالمال، مال يبذله الرجل في النكاح لزوجته. والصداق ذكره الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع من القرآن الكريم، في مثل قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فآتوهن أجورهن بالمعروف، آتوهن أجورهن فريضة. وذكر الله سبحانه وتعالى ذكره في عدة مواضع، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ذكره. واختلف الفقهاء في تصويره، هل هو فرض أو ركن أو شرط أو واجب مطلقا. والصحيح أنه واجب مطلقا، واجب ولا بد منه، ولا يجوز تركه بحال، إلا أن تتنازل عنه المرأة و يعني تتركه، لكن أن يشترط الزوج عدم المهر فهذا لا يجوز ويعتبر شرطا فاسدا، لكن إذا كان من قبل المرأة نفسها فهي صاحبة حق في هذا. والصداق لعله مأخوذ من الصدق، كأن الزوج إذا بذل هذا المال أو هذا الشيء يعبر عن صدقه في العقد وعن صدقه في التقدم لهذه المرأة، فهو أمارة، ولذلك هو تكريمة للمرأة، تكريمة وليس أجرة الحقيقة بالمعنى الحقيقي، وليس عوضا بالمعنى أيضا الحقيقي كلمة، فهو تكريمة للمرأة، إكرام لها. ويقول المؤلف: يستحب تخفيفه وتسميته في العقد. فتخفيف الصداق أو المهر من السنة أن يخفف وألا يغال فيه وألا يكثر. فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد من عدة طرق وبمناسبات أنه كان ينكر على الصحابة المغالاة في ذلك، وعمر رضي الله عنه أنكر على الصحابة وقال: لا تغالوا في صدقات النساء، فلو كان مكرمة في الدنيا أو تقى عند الله في الآخرة لكان أولى بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من 12 أوقية، ولا أصدقت بنت من بناته كذلك أكثر من 12 أوقية. ولما جاءه عليه الصلاة والسلام رجل يستعينه في الصداق قال كم أصدقتها؟ قال 4 عواقب من فضة. فلامه عليه الصلاة والسلام وقال لكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وقال ليس عندي شيء الآن، فاعتذره. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أكثر النساء بركة أيسرهن مؤنة، أكثر النساء بركة أيسرهن مؤنة. فكلما خفف الصداق وقلل كان أدعى للانسجام والبركة. وبعض الفقهاء يقول لا يزال إذا غالوا في الصداق وأكثر منه لا يزال الرجل متبرما من المرأة ومتشائما، فيقول إنه استدان من أجلها واستقرض من أجلها ورهن من أجلها، فلا يزال برما بها بسبب ما أثقلته من الديون. لكن إذا كان خفيفا قليلا فإنه يشعر بالارتياح والسعادة. وهذا يرجع إلى المرأة وأوليائها، إلى المرأة وأوليائها، هم الذين ينبغي أن تكون منهم المبادرة إلى التخفيف. ولو أعطاهم الزوج شيئا كثيرا الأولى بهم أن يردوا منه ويعيدوه له. فهذا لا يزال عند الكرام من الناس وأهل التقى والصلاح عزا في نفوسهم وكرامة، يقدرون المرأة ويستحيون حتى لو صار شجار أو نزاع استحيا وخجل، بخلاف ما إذا أكثروا عليه وأرهقوه فإنه يمل ولا يكون هناك شيء يعطفه عليهم. فهذا لا شك أنه من بركة الإقلال من المهر والتخفيف من الصداق. وكما قال عمر رضي الله عنه وعائشة أيضا رضي الله عنها عندما سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كم كان صداق نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت 12 أوقية ونشل. قالت أتدري ما النش؟ قال لا. قالت نصف أوقية، والأوقية 40 درهم. فكان مقدار الصداق لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود 500 درهم أو ما بين 400 درهم إلى 500 درهم، إلا صفية رضي الله عنها فكان عتقها هو صداقها، عتقها صداقها. وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها باعتبار أن النجاشي هو الذي توكل في تزويجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مهاجرة في الحبشة فأصدقها 4000 درهم، فكان هذا من قبل النجاشي ملك الحبشة. أما الشيء الذي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت زوجاته وبناته عليه السلام لا يزيد صداقهن عن 12 أوقية. وبعضهم يقول إنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل صداق بناته 12 أوقية أو 400 درهم، ويعطي الصداق لزوجاته 500 درهم. وعلى كل حال يسن تخفيفه وتسميته في العقد، ينبغي أن يسمى في العقد لا يغفل قطعا لدابر النزاع والاختلاف وحصول موت لأحد الطرفين، فينبغي أن يسمى عند العقد ويسمى حقيقة وصدقة، ما ينبغي ذكره رمزا أو على سبيل يعني التحايل، أو بل يذكر حقيقة مع العقد. فهذا لا شك أنه كما قال المؤلف يسن. نعم. قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. يعني الصداق أي شيء، ليس ضرورة أن يكون من النقود أو من الدراهم والدنانير أو من الذهب والفضة، كل شيء ممكن يكون صداق حتى ولو كان قليلا. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في شأن المرأة رضي الله عنها التي عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما لم يكن له بها حاجة خطبها أحد الصحابة فقال فيما ورد في الحديث التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، فلو كان قليلا لا حرج، المهم أن يسمى صداق، وعبارة عن تكرمة للمرأة. وعبد الرحمن بن عوف لما تزوج سأله الرسول صلى الله عليه وسلم على كم تزوج، قال في نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب تعدل 5 دراهم فيما ذكروا عنه. قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. نعم، يعني كل، لأنه قال كل ما يصلح ثمنا لمبيع أو أجرة من المعاوضات المالية المحترمة والتي تكون بها معاوضات، أما الأشياء التي محرمة أو ما تجوز أو لا تصلح أن تكون عوضا فاستثناها، فذكر من ذلك القرآن الكريم. فعند المؤلف يرى أن القرآن لا يصلح أن يكون صداقا للمرأة، إذا قال أعلمك شيء من القرآن ما يصلح، لأنه يرى أنه لا يدخل في باب المعاوضات. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله مرجوح، وهم استدلوا له، أو في الواقع ردوا الدليل أو أجابوا عن الدليل، لأن جمهور الفقهاء يرون أنه يجوز التزويج بتعليم القرآن، فلو اتفق لرجل أن يزوج ابنته من رجل ويشترط عليه أن يعلمها القرآن أو سورا معينة من القرآن أو أجزاء، لكان هذا صحيحا، لأنه في حديث سهل بن سعد لما ذهب الرجل ولم يجد خاتما من حديد ولا الإزار يصلح، قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا، لسور يعددها من القرآن، قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وعلى أنه يعلمها كما ورد في روايات أخرى، لا لمجرد أنه يحفظ هذه السور أو يعرفها، بل على اعتبار أنه يعلمها المرأة. فهذا دليل قوي واضح متجه على أنه يجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن. لكن الحنابلة على هذه الرواية أجابوا عن الحديث، قالوا ورد في بعض روايات الحديث أني لا أحلها لأحد بعدك، قال ورد زيادة في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الرجل علمتكها زوجتكها بما معك من القرآن، قال إني لا أحلها لأحد بعدك. لكن هذه الزيادة أهل العلم يقول لا تثبت، وردت من بعض الطرق مرسلة ومقطعة، فلا تقوى على تخصيص الثابت الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه يجوز أن يكون الصداق تعليم المرأة القرآن أو شيئا منه، وليس ضرورة أن يباشر التعليم بنفسه، فلو أوعز إلى امرأة تعلمها أو أحد محارمها يعلمها ويتحمل أجرة التعليم هو فلا حرج، لأن المقصود حصول التعليم. لكن المؤلف كما سمعتم يرى أنه لا يصح أن يكون تعليم القرآن عوضا، بل الفقه والأدب والشعر المباح المعلوم هذه يرى أنها تجوز. فلو تزوج امرأة وجعل صداقها أن يعلمها أبوابا من الفقه أو من الحديث أو من الأدب، من المعاني والبلاغة والنقد والعروض أو من النحو والصرف أو من الشعر المباح، فهذا كله شيء لا شك أنه معاني عظيمة ومفيدة وعلم نافع، فيجوز أن يكون صداقا في النكاح، لكن بشرط أن يكون معلوم. والشعر باعتبار أن الشعر منه مباح وغير مباح قيده بأن يكون مباحا، يكون مباح، ولا بد أن يكون معلوم ومعين، إن كان شعرا أو أدبا أو تاريخا أو فقها أو حديثا أو من القرآن على رأي من يرى أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقا. قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذه صورة من الصور التي يرى المؤلف أنه لا يجوز أن تكون صداقا، يعني لو امرأة أراد أن يتزوجها رجل وعنده زوجة قالت لا أريد منك مهرا ولا صداقا إلا أن تطلق فلانة زوجتك، هذا لا يصح لا يجوز، وهو كما قال المؤلف وعامة الفقهاء على هذا، لأنه ورد الحديث من عدة طرق أنه عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسأل طلاق ضرتها لتكفأ ما في صفحتها، وقال عليه السلام إن رزقها على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر لا نهى أن تطلق أن تطلب المرأة طلاق ضرتها أو أختها، وعبر بالأخت تحنينا وعطفا، فهذا كما قال المؤلف لا يجوز أن يكون صداقا لأن فيه مضارة بالمرأة. وفي هذه الحالة يكون ما هو المهر ما هو الصداق المثل، لأن هذا صداق فاسد، إذا سألت المرأة وقالت لا أريد صداقا إلا أن تطلق زوجتك فلانة فلو وافقها لا يصح ولا يقع طلاق في هذه الحالة، ما لم يطلق تطليقا حقيقيا هذا شيء آخر، لكن بمجرد العقد هذا لا يصلح، ويتقرر لها مهر المثل مثيلاتها من النساء في يعني حالتها من سنها وعائلتها وأسرتها وغناهم وفقرهم. إلى ماذا قال؟ قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل، يعني هذه كالقاعدة في هذه الصورة وفي غيرها من الصور، متى بطل المسمى لأمر ما لكون محرم أو مغصوب أو فاسد وجب مهر المثل، فلا نلتفت إلى هذا المسمى كأنه لم يكن، فيجب مهر المثل مثيلاتها من النساء على ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في شأن المرأة التي يعني جرى الكلام في شأنها، فقال لها مهر مثيلاتها من النساء لا وكس ولا شطط، فيكون لها مهر المثل من نسائها لا زيادة ولا نقص. هنا فضل الشيخ يكون في بعض البلدان أن المرأة هي التي تدفع المهر لزوجها وأن الزوج لا يدفع شيئا، هل في هذه الحالة تكون الزوجة مسقطة للمهر أو لا؟ تكون هذا لا يجوز المهر. لا يجوز ومحرم، لأنه قلب لأحكام الشرع ولا يطبق عليها أنها تنازلت أو من باب يعني أكثر من التنازل هي التي بذلت، هذا لا يصلح، فلا بد من تسمية الصداق من قبل الزوج. ثم إذا كانت المرأة من أسرة غنية وحريصين على هذا الرجل ورأوا فيه من الخير والمواهب وما يجعلهم يميلون إليه، لكن كل هذا لا يبرر تغيير أحكام الشرع وأن يتحملوا هم الصداق هذا، وهذا في البلاد المذكورة مأخوذ من أهل الملل المجاورة، فيما عرفت أنه مأخوذ ومقتبس من بعض الأديان المجاورة لهم تأثروا بهم، فهذا يكون يعني فيه تشبه بالكفار أيضا وإخلال بأحكام الشريعة فلا يجوز. فضل الشيخ إذا وقع هذا فوقع الزواج على هذا الأمر، فهل يقال بأن أنه يرد ما أخذه منها يلزمه ذلك؟ على كل حال لها مهر المثل، مهر المثل يستقر لها ولا يؤثر عليه كون المرأة هي التي بذلت شيء للزوج، فما بذلته له حكم يختلف ينظر فيه بحسب الحال، لكن حقها لا يسقط بحال، صداقها لا يسقط بحال، ولو جرى العرف عندهم على هذا، العرف لا يصح في مثل هذه الأحوال أن يؤخذ به، يعني من شرط العمل بالعرف ألا يكون ناسخا لحكم شرعي أو مغيرا له أو مخصصا له، إنما العرف قد يكون فيه بيان لبعض الأشياء يستفاد منه ويؤخذ به، أما أن يكون له قوة النسخ أو قوة التخصيص أو هذا لا يصلح. قال رحمه الله فصل وإذا أصدق وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل، وعلي إن كان لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. هاتان صورتان يذكرهما المؤلف لما يكون من الصداق. لو قال للمرأة أصدقتك ألفا إن كان أبوك ميتا وإن كان حيا فالصداق 2000، فهذه الصورة يحكم عليها المؤلف بالبطلان وأنها فاسدة. يعللون بأنه لا مصلحة للمرأة في هذا، كون أبوها ميت أو حي لا أثر له في مقدار الصداق، فهذا تعليق على أمر من ناحية قد يكون مجهول، وإن كان معلوما أو يتبين علمه فيما بعد يقولون لا مصلحة ولا فائدة لها فيه. ومن الفقهاء من يقول إن كان لها فائدة في هذا فيرون أن هذا الشرط صحيح، إن كان لها فائدة. والحقيقة الفائدة قد تكون، لأنه لا شك إن كان أبوها حي فقد تستفيد من ورائه وتستعين به، فلا تبالي أن يكون الصداق 1000 لأن أباها موجود فتستفيد من ورائه. وإن كان ميت ففي هذه الحالة تحتاج إلى زيادة في الصداق، وقد يكون الأمر يختلف، إذا كان ميتا فقد ترث عنه وتستفيد. فعلى كل حال إن كان لها فائدة في هذا فليس هناك ما يبرر إفساد الصداق وإبطاله. والمؤلف يرى أن لها مهر المثل في هذه الحالة، على القاعدة أنه متى فسد المسمى ولم يعتد به فيكون العبرة بمهر المثل. أما الصورة الثانية وهي ما إذا قال علي 1000 إن كان لي زوجة وإن لم يكن لي زوجة، كيف سوري؟ 2000 إن كان له زوجة و1000 إن لم يكن، وألف إذا لم 2000 إذا لم يكن له زوجة و1000 إن كان له زوجة. العكس قال وإن أو علي إن كانت لي زوجة ب2000 أو لم تكن ب1000. نعم هذا. فإذا كان له زوجة يلتزم لها الصداق ب2000، وهذا يقول الفقهاء يعني أثره في الزوجة واضح، لأنها إذا كان هناك ضرة لها فرفع من صداقها تعويض لما يعرض لها من عدم احتمال الضرة، فهذا زيادة يعني لها يعني أثر وفائدة في حق الزوجة المشروط لها المبلغ. و1000 إذا لم يكن له زوجة، إذا لم يكن له زوجة فالصداق 1000. فقالوا هذه الصورة تكون جائزة ولها المسمى بحسب الحال، بحسب ما يتبين. إن تبين أن له زوجة فعليه الصداق 2000، وإن كان ليس له زوجة فصداقها 1000، فصداقها 1000. قال وإذا عفوا فضل الشيخ إذا كان قال وإن كانت لي زوجة هل معتبر في ذلك وقت العقد؟ نعم، بمعنى أنه لو طلقها بعد ذلك يثبت عليه هذا؟ نعم، العبرة بوقت العقد، إلا إذا عرف من العقد من الحيثيات والمقدمات وما جرى بينهم أنه يعني قال عنده زوجة وأنه بصدد تطليقها ليس من أجل هذه الزوجة، بل قال إنه ساع في تطليقها وضمن لهم بأنه إذا تبين أنه خالف الشرط ولم يصدق في الطلاق فعليها الصداق يكون 2000. ففي هذه الحالة إذا طلقها بعد العقد قد وفى بالشرط. قال وإذا أجر الصداق أو بعضه أجر الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. وإن أجل الصداق يمكن، وإن أجل الصداق أو بعضه بدل إذا، لا لا. قال وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. هنا تأجيل الصداق وتعجيله، فالفقهاء يرون أنه لا حرج أن يؤجل الصداق كله أو بعضه إذا كان بموافقة المرأة أو وليها، إذا كان أبوها، بشرط أبوها هو الذي له الحق في هذا. والأفضل عدم التأجيل، الأفضل عدم التأجيل. ولذلك الرسول عليه السلام لم يمكن علي رضي الله عنه من البناء بفاطمة حتى أعطاها شيئا، لأن علي رضي الله عنه اعتذر قال ما عندي شيء، فسأله عسى قال أين درعك الحطمية أو الحطمية، فأمره أو وجهه أن إما أن يبيعها ويعطيها قيمتها أو يعطيها هي بعينها. فالحاصل أن الأفضل ولا شك أن يبذل الصداق ناجزا وألا يؤجل منه شيء هذا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله كان له أقوال في التأجيل، ولما سئل في السنتين فقال إذا كان سنتين أو شيء من هذا كأنه يعني سهل هذا، لكن إذا صار مدة طويلة كأنه كره إطالة المدة فيه. فعلى كل حال إذا جرى عرف أهل بلد بتأجيل شيء من الصداق فهم على ما جروا عليه، لا ينكر عليهم، إنما بشرط أن يكون برضا الزوجة بعلمها ورضاها أو رضا وليها والأب خاصة، أما غيره من الأولياء فليس لهم حق. فإن عينوا أجلا فعلى المعين، قالوا بعد شهر بعد سنة بعد سنتين بعد خمس، فعلى وفق ما عينوا. وإن لم يعينوا أجلا فأجله الفرقة، الفرقة إما بموت أو طلاق بائن أو طلاق بائن. فإذا حصل موت الزوج أو موت الزوجة أو الفرقة فقد حل باقي الصداق. وإن كان الناس لهم عرف جرى عرفهم على أن المؤجل يحل بعد سنة بعد سنتين أو في موسم معين أو عند ولادة أو ما إلى ذلك، يعني عرفهم جاري، فالعرف يعمل به في هذه الحالة. إذا سكتوا في العقد عن تحديد أجل وقت المؤجل. قال وإن أصدقها مالا مصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. هذه أيضا من الصورة التي يكون فيها المهر فاسدا باطلا، إذا أصدقها مال مغصوب من أي شيء كان، من حيوانات أو حبوب أو لباس أو نقود، فإذا تبين أنه مغصوب أو أصدقها شيئا محرم لذاته كالخنازير والخمر والأصنام والأوثان والصور ومن أحو ذلك من الأشياء المحرمة فهذه حرام. وقد يكون هذا مثلا لو أن نصرانيا أصدق امرأته هذه الأشياء ثم أسلمت ولم تقبض الصداق، فهذا يتصور في مثل هذه الحالة باعتبار أن الخمر يستبيحون تبادلها وشربها وتناولها، ففي هذه الحالة يكون الصداق فاسدا ويستقر المهر بالمثل، لها صداق ومهر مثيلاتها من النساء، ويبطل هذا الشيء المحرم إما لذاته أو لكونه مغصوبا أو مسروقا أو نحو ذلك. قال وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. إذا كان المهر شيء وتبين لها أنه معيب، يعني لو أصدقها غنما أو إبلا أو بقرا أو ثياب، فلما أخذت هذا الصداق وقبضته إذا به معيب، الحيوانات فيها مرض أو عرج أو منهن العوراء ومن كذا، فتخير إما أن تأخذ الأرش وهو الفرق بين قيمة هذه الأشياء سليمة صحيحة وبين قيمتها معيبة. فلو قدر مثل أن بقرة من البقر من صداقها قيمتها سليمة 1000 ريال وبسبب العيب الذي فيها لا تساوي إلا 600، ففي هذه الحالة يقال لها تأخذين 400 فرق من أجل العيب أو تردين هذا المهر كله والصداق ويستقر لك قيمته سليما، أو مثله إن كان مثليا، إن كان من الأموال المثلية التي لها مثيل مثل المكيلات والموزونات من الحبوب والتمور والثمار فلها المثل، لأنه أقرب شيء إلى العوض أو المسمى الفاسد. وإن لم يكن له مثل فيستقر حقها بالقيمة، لها القيمة في هذه الحالة. قال قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأبي لهما. هذه أيضا صورة من صور الصداق، لو تزوجها بألفي دينار وعند العقد قالوا ألف لأبيها وألف لها، ولا ينبغي للآباء في الحقيقة أن تضعف نفوسهم فيأخذوا من صداق بناتهم مهما كان، ولو أن الفقهاء رحمهم الله يعني دللوا لهذا وأوردوا ما يدل على أن من حق الأب أن يأخذ من صداق ابنته، لكن ليس هذا من الكرامة وليس من شأن النفوس العزيزة أن يأخذ شيء من هذا مهما كان محتاجا ولو كان مدينا، ينبغي أن يترفع بنفسه عن هذه الأشياء، لكن لو حصل شيء من هذا فهو سائغ، لأنه جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أفضل ما أكل المرء من كسبه، وإن أولادكم من كسبكم، أولادكم من كسبكم. فمن أجل هذا أباح الفقهاء أن للرجل أن يأخذ من صداق ابنته. ففي هذه الصورة لو أصدقها ألفين، ألف لها وألف لزوجها، ثم حصل أنه طلقها قبل الدخول وبعد أن قبضت وقبض أبوها قبضوا الألفين، ففي هذه الحالة الزوج يرجع بنصف المسمى، بنصف هذا المبلغ ألف، وهو الذي بيد الزوجة، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال في الآية الكريمة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ففي هذه الحالة يرجع بالألف الذي بيد الزوجة، أما الذي بيد الأب فلا يعود، ليس للزوج ولا للزوجة الحق في مطالبة الأب، لأنه قبضه، فإذا قبضه فقد ملكه ملكه، والزوج قد أخذ حقه وهو نصف الصداق، استرجعه من الزوجة، استرجعه من الزوجة. قال ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. إيه نعم، هذا خاص بالأب، فلو كان الولي ولي المرأة أخوها أو أحد إخوانها أو عمها أو جدها، فهؤلاء كلهم ليس لهم حق الأب، فلو كان في الشرط يعني قالوا الصداق ألفين، ألف لك والعم قال له ألف، أو الابن الأخ أخوها قال لي ألف أو غيره، فهذا المسمى كله للزوجة، كله للزوجة. وإذا حصل طلاق قبل الدخول وبعد قبضها فيعود الزوج بنصف المسمى الذي بيد الزوجة. فضل الشيخ لو كان الأخ هو الولي الذي شرط له؟ نعم، ما يصح، ما يصح الشرط أساسا، ما يصح الشرط، ما يصح الشرط، ويرجع الزوج يرجع على الولي في هذه الحالة مثلا إذا يعني أخذه، أو يرجع على الزوجة نفسها حسب يعني صيغة الشرط الذي بينه، لكن الشرط يعتبر فاسد، وبناء على ما ورد في الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن يرجع بالألف سواء من المرأة أو من إيه نعم، إن كان بيد المرأة استرجعه، والألف الآخر يكون حق للمرأة، إن شاءت تسترجعه من عمها أو من أخيها فلها الحق فيه. قالوا من زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح. إيه نعم، لأن الزوج كما يعني ذكرت عن أهل العلم قبل قليل أنه من حق الأب، حتى ولو كانت المرأة ثيب كبيرة وذات خبرة، من حق أبيها أن يزوجها بأقل من مهر المثل، يعني مهر المثل 10,000 فزوجها 6,000. فالفقهاء رحمهم الله يعللون بأن الأب لا يمكن أن ينقص من مهر ابنته إلا لمعان بعيدة يرى أنها فيها مصلحتها، لا يبخسها شيء من مهرها إلا لما يرى من المصلحة، توددا إلى الزوج وأهله و يعني للعطف والشفقة، فيرى أن هذه معان من أجلها يعني قبل دون مهر المثل، وليس هذا إلا للزوج. إيه نعم، للأب. يحفظ الشيخ حتى لو لم ترضى الزوجة؟ ولو لم ترضى البنت، يعني ولو لم ترضى البنت، لأن من حق أبيها، وهذه أفضل من قضية كون الأب يأخذ من مهرها. فرق بين كون يأخذ من مهرها لنفسه أو وبين كونه يغض من مهرها دون مهر مثيلاتها. والفقهاء أيضا يشترطون في كون الزوج، في كون الأب يأخذ من مهر ابنته، بشرط أن تكون المرأة حرة رشيدة، رشيدة ولا تكون معتوها أو شيء من هذا، وأيضا ألا يعطيه بعض أخواتها أو إخوانها حتى لا يقع في عدم العدل بين أبنائه. يكون يأخذ من مهر هذه ويعطي الأخرى أو يعطي الآخر، هذا لا يجوز إلا إذا كان بنوع من التراضي واستسمحها ورضيت ويرى أن أخاها أو أختها مستحق فقبلت بكل رضا من غير الضغط ومن غير تحايل، فهذا لا حرج. أما أن يأخذ من مهرها شيئا من أجل أن يعطيه أحد إخوانها أو تكون هي معتوها، فمثل هؤلاء لا يجوز التعدي على أموالهم. قال: وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. إذا كان ولي غير الأب بإذنها صح، حتى ولو كانت يعني غير ثيب بكر، إنما تكون بالغة، بشرط أن تكون بالغة ليعتبر رضاها. فالعم مثلا أو الجد أو الأخ، وقال: يا فلانة إذا رأيت أن نقبل من فلان المهر 6,000 بدل 10 المعتاد بين الناس، فقالت: قبلت، أو رأيك هو الحسن وإلى ذلك، من غير ضغط أو تحايل. فغير الأب يشترط أن يكون بإذنها وبرضاها، أما الأب فلا، حتى ولو لم ترضى ولو لم تأذن من حقه ذلك. أما إذا لم كان بغير إذنها، ففي هذه الحالة يعني كيف قال إذا لم يكن بإذنها؟ قال: وإن لم تأذن فمهر المثل. فمهر المثل، هو قبل لها 6,000 ومهر المثل 10,000، فالمرأة يكون لها فرق 4,000، تأخذها إن شاءت أن تأخذها من الزوج أو من الولي، لكن الصحيح يقولون تأخذها من الولي، لأن الولي هو الذي غرر بها وهو الذي أسقط حقها. الزوج أقدم، لما قيل له نقبل منك هذا المهر 6,000 قد لا يقبل لو قيل له 8 أو 10، ويقول: أنا لا أطيق هذا ولا أحتمله. فلما قال له العم أو الجد أو الأخ: بل الصداق 6,000 والمرأة لم تأذن له وصداق مثيلتها 10,000، فمن حق هذه الزوجة أن تطالب عمها أو أخاها أو الولي الذي زوجها بأقل من مهر مثل أن تطالبه بالفرق. قال: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. هذه في شأن الزوج، إذا كان صغيرا فزوجه أبوه بمهر المثل أو أكثر، يعني زوج ابنه وهو صغير ومهر المثل 10,000، فقبل المهر في ذمة ولده 12,000 صح، ويستقر في ذمة الزوج، في ذمة الزوج هذا الصغير، فإذا بلغ يعتبر دينا في ذمته حتى يبلغ فيدفعه للمرأة. وإن كان معسرا أيضا لا يكون في ذمة الأب. أما إذا كان موسرا فلا خلاف، لا خلاف إذا كان الولد موسر وعنده ثروة أنه يكون في ذمته. أما إذا كان معسرا فالذي ذهب إليه المؤلف أنه كذلك يكون في ذمته وليس في ذمة الأب. ويعللون بمثل ما عللوا في شأن تزويج الرجل ابنته بدون مهر المثل، فهنا زوج ابنه بأكثر من مهر المثل، كأنه رأى أن أهل هذا البيت حريص على أن يعني يختصهم بابنه، وأن يأخذ هذه البنت ويظهر بها لما يرى من المزايا والمعاني، وأكرمهم بزيادة المهر، فهو يرى أن من مصلحة ابنه أن يزيد في المهر. ومثل ما قيل هناك أن شفقة الأب تمنع أن يبخس ابنته مهرها إلا لمصلحة يراها محققة، فكذلك لا يمكن أن يحمل ابنه زيادة في المهر إلا لمصلحة يراها في صالحه. قال رحمه الله فصل. نقف إذا باقي الأسئلة نأخذ الفصل فصل قصير. لا نقف عند هذا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع الله عز وجل بعلمكم.